الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نزل عليها أكرمكم الله دم قليل ثم توقف، ولليوم الثاني لم ينزل عليها سوى كدرة بلون بني. تقول: لا أعلم هل أصلي أم لا، وهل أغتسل لكل صلاة أم أتوضأ فقط؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. فإذا كان هذا اليوم الذي نزلت عليك الدورة فيه، يعني نزل عليك الدم الذي يصلح أن يكون حيضا في وقته المعتاد، ثم انقطع نزوله وبقيت صفرة أو كدرة كاللون البني أو الأصفر ونحوها، فإن هذه صفرة وكدرة في زمن الحيض فتعتبرينها حيضا حتى تري الجفوف الكامل أو القصة البيضاء، لما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية بعد الطهر شيئا. فأفاد هذا أن الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، أي بعد انتهاء أيام دورتها المعتادة، فإنها غير معتبرة. وأما ما تراه المرأة من الألوان كالبني أو الصفرة أو شيء من الكدرة في أثناء أيام عادتها المعتادة فإنها تعتبر نفسها حائضا، وليس بالضرورة أن يكون ثمة دم ينزل منها، بل المرأة تعتبر حائضا بوجود الدم أو بوجود الصفرة والكدرة في أثناء أيام العدة. وبناء على ذلك فاعتبري نفسك أيتها السائلة حائضا، وتجنبي كل ما تتجنبه الحائض حتى تري الجفوف الكامل أو القصة البيضاء، فاغتسلي عندها والله أعلم.